وانحوا زيد مفردا انفع من ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يقول: ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معان مستجاز لن يهن، يعني لن يضعف، لن يضعف. الكلام في الحال، وهل أن الحال يقدم على عمله أو لا؟ قرأنا فيما مضى من المباحث أنه العامل لا يتقدم، يعني الحال إذا لم ينصب، لاحظ الذي قبل هذا، والحال إن ينصب بفعل صرفة أو صفة أو أشبه أو أشبهة أو صفة أشبهة المصرفة فجائز تقديمه، هذا جائز. يعني إذا كان عامل من الحال منصوب ينصب بفعل المصرف متصرف أو صفة متصرفة أشبهة المتصرف، هذا يجوز تقديمه، تقديم الحال على العامل، على العامل، الكلام على العامل مو على صاحب الحال، على العامل يجوز تقديمه. معنى ذلك إذا كان منصوبا بفعل غير متصرف جامد أو بصفة غير متصرفة، وبعدين ذكر مثلا اسم التفضيل، إذا كان الحال منصوب باسم التفضيل، اسم التفضيل لأنها لا تشبه الفعل المتصرف، يعني لا تتصرف، يعني لا تؤنث، لا تثنى، لا تجمع طبعا في بعض أحوالها، فالحال لا يقدم عليها، على لا يقدم على اسم التفضيل الحال، لا لأنه عمله ضعيف في نفسه لا يتصرف، كيف يقدم عليه الحال؟ هذا ما قرأناه سابقا. وذكر مثلا العامل المتغير من معنى الفعل كذا، وهذا لا يتقدم عليه الحال. مؤخرا لم يعمل، إذا لاحظوا، وعامل ضمن معنى الفعل، معنى الفعل لا حروفه، مؤخرا لن يعمل، لن يعمل مؤخرا، يعني الحال لا يقدم عليه لضعف العمل. وصل الآن هون في هذا المثال، لاحظوا زيد مفردان أنفع من عمر معان. الآن مفردان حال تقدم على العامل، يعني على أنفع. زيد مبتدا، أنفع خبر، صح؟ زيد مفردان، مفردان حال، وعمل فيه أنفع فتقدم عليه. فلم حال من الضمير المستتر في، يعني مفردا حال من الضمير المستتر في أنفع الذي هو فاعل، فتقدم مفردا على أنفع، فتنقصهم لا يتقدم. قال هذه المسألة، هذه المسألة مستثنات، أن الحال يقدم، لأن هنا الأنفع، أنفع تقول عمل في حالين، حال مقدم وحال مؤخر. إذا كان في هكذا صورة، هذه مستثنى، يجوز، هذا ليس بضعيف، هذا مو ضعيف، هذا قوي، يعني يستعمل كثير. فشرطه هذا، هذا شرطه هذا، أن اسم التفضيل يعمل فيه حالين، حال مقدم عليه وحال مؤخر. والآن هذا زيد هو فضل على نفسه، فضل زيد مفردا أنفع من عمر، فضل إما يفضل على نفسه أو يفضل على غيره في حالين. مثلا هنا زيد فضل على عمر، زيد المفرد فضل على عمر المعان، لكن أحيانا يكون زيد هو يفضل على نفسه في حالتين، زيد قائما أحسن منه قاعدا، في حالين فضل على نفسه. هذا في هكذا مسألة، يعني بهذا الشكل، بهذا الشكل الحال تقدم على ما لا على العامل. طبعا واحد من الحالين، ها، لا كليهما، لا يقدم في الحالين على العامل ولا يؤخراني، لا بد أن يكون واحد منهما مقدم والآخر ماذا؟ مؤخر على العامل. لذا يقول: ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز، هذا جائز. زيد مفردا أنفع من عمر معانا، هذا مستجاز، هذا جائز. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجازا لن يهن لن يهن عفوا لن يهن هذا لن يضعف هذا مو ضعيف يعني مثل بعضهم يقول ضعيف يقول لا هذا قوي هذا مستعمل يستعمل في اللغة العربية والشاهد فيه أنه أنفع عمل في مفردا المقدم وعمل في معانا المؤخر لذا يقول تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة يعني حال كونها متقدمة واستثني من ذلك هذه المسألة نقرأ استثنيا إذا قرأنا استثنيا إذا قرأنا استثنيا فيكون فعل مجهول بعد صح مبني للمجهول فهذه كنا الفاعل المسألة شو تكون شيخ أحمد واستثني من ذلك بدل أو عطف بيان واستثني من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء هنا فضل شيء مثل زيد في المثال زيد فضل زيد المفرد أنفع من عمر فضل شيء في حال على نفسه على نفسه مثل هذا زيد قائما أحسن منه قاعدا زيد فضل على نفسه زيد قائما أحسن منه أي من زيد لأن ضمير يعود على زيد فضل على نفسه أو غيره أي مثال المثال اللي جاء به المصنف في البيت زيد أنفع من عمر زيد فضل على عمر ما فضل على نفسه على عمر أو على غيره في حال أخرى زين مفضل على نفسه في حال يعني في حالتين في حالة مفضل في حالة المفضل على نفسه في حالة أخرى أو زين مفضل في حالة على عمر في حالة أخرى هذا الشرط في هذا المثال فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه يعني على العامل عليه الضمير عليه يعود على العامل والأخرى متأخرة عنه أي على العامل وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا وزيد مفردا أنفع من عمر معانا فقائما ومفردا منصوبان بأحسن أحسن نقرأها بأحسن أنه غير مصرف اسم تفضل غير مصرف بأحسن وأنفع وهما حالان وكذا قاعدا ومعانا أيضا حالان مؤخران هذا وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور هذا أن الحال ها شلون وهذا مذهب الجمهوري خب خطأ مني سبق لسان نعم قال زيد مفردا أنفع من عمرو مفردا ما سيما يجوز كيف الحال زيد مفردا أنفع منهم في حال لا مفردا أنفع من عمرو يبدو في حالين في حال مختلفين يعني كنا هذا ما يجوز زيد شنو أعراض زيد مفردا إيه بلا تعرف نسون في المسؤولين أنا أعرف بلا أعرف كيف مبتدا صح نعم حال من لا على إذا قلنا لا يجوز الحال لا يجوز صعد الحال مبتدا هذا على رأي سيبويه يجوز ولكن على رأي سيبويه لا يجوز قائما لا يكون حالا من زيد أحسن في عامل حتى إذا قال أنه قائما هي حال من زيد أو أن تكون زيد فاعل ليست مفردة إيه بالله لا بناء على هذا على رأي الجمهور على رأي سبوه يصح سبوه تصبح فاعل لا سبوه يقول صاحب الحال يمكن أن يكون فاعل مفعول به مبتدا خبر يعني يجوز مطلقا وقوع صاحب الحال في بأي شكل جاء صاحب الحال لكن المشهور أنه لا يجوز إما فاعل أو مفعول به أو مثلا مجرور بحذف الجار أو مجرور بالإضافة بشرائطه الثلاثة التي ذكرناها يعني المضاف يكون مضاف عامل في المضاف إليه أو المضاف جزء من المضاف إليه أو المضاف كالجزء بمنزلة الجزء يعني من المضاف فقط هذا لا يصح أن يكون مبتدا وزيد مبتدا ها حال من الضمير المستتر فيه هو أنفع لا زي إيه؟ لا لا مو في قائم في أحسن. قائما حال وصاحب الحال ضمير هو مستتر في أحسن هكذا. وهو أحسن خبر. خبر إيه نعم. من مجرد متعلق به. أحسن لا أحسن. أيضا حال من ماذا؟ من الضمير المستتر. ماذا المستتر يعني أحسن؟ لأنه فضل على نفسه. أو من الضمير أو الضمير أو الضمير المجهول منه. نعم. لا ممكن حال مفرد. بعدين يأتي حال صاحب الحال واحد والحال متعدد. ما في إشكال. أن يكون الحال صاحب الحال واحد والحال متعددة. لازم يمثل مثلا نقول جاء زيد راكبا ضاحكا. أي ولكن هنا ما عندنا مشكلة أن قائما حال من الضمير المستتر في أحسن. وهذا واحد من مجامل متعلق جار مجرور متعلق بأحسن يحسنه. وقائد حال من ضمير مو في المستتر في أحسنه منه لها أي يعني نخلي صاحب الحال المجرور بمن حتى تكون شخصين لكن يعني صاحب الحال اثنين لكن هذا الاثنين واحد يعني في الحقيقة معنى واحد لأنه ضميران يعودان على زيد لكن باعتبار أنه زيد مفضل على نفسه في حالة الحالة الأولى هو الضمير المستتر في أحسن الذي حاله قائما والثاني صاحب الحالة الثاني الضمير في منه الذي هو أيضا عاد على زيد معنا وزعم السيرافي أنهما خبران يعني قائمان في المثال زين القائمين أحسن من القاعدين هذان حالان مو حالان الحقيقة هذان خبران لكان المحذوفة وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان لكان المحذوفة والتقدير زيد إذا كان قائمان أحسن منه إذا كان قاعدا وزيد إذا كان مفردان أنفع من عمر إذا كان معانا نقول شنو المشكلة يعني ما نحتاج هذا عدم التقدير هذا تكلف عدم التقدير أولى من التقدير فنجوز وقوع الحالات آتلا ولا نقدر خبر كان لاحظوا كيف نعرف الآن هذه الجملة زيدون مبتدأ إذا كان قائمين أحسن منه إذا كان قاعدين هذا خبر زيد بلي اسم كان ضمير مستتر يعود على زيد وقائما خبر يعني ما نقول خبر هذا زيدون مبتدا احسن خبر اذا ظرف انا اشتباه فاهمين زيد مبتدا واذا ظرف زمان متعلق باحسن واذا مضاف كان قائما هذه الجمله مضاف اليه لاحظ مضاف اليه وكان في ضمير مستتر يعود على زيد هو اسم كان وقائما خبر كان مرة ثانية ومن الجامد المتعلق بأحسن إذا أيضا ظرف يتعلق بأحسن ومضاف له كان قاعدا كان فالناقص وفي ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد وقائدا خبر كان هكذا نقول هذا يعني نحتاج نقدر إذا نقدر كان نقدر اسم كان لعش أشياء متعلقة مرة ثانية نقدر إذا وكان واسم كان ونقول أن هذا الضرب متعلق بأحسن هذه التقديرات يعني كثيرة هذه ونقول عدم التقدير أولى من التقدير ونجوز في هذه الصورة تقديم الحال على هذا الحال وشرطه أن يعمل العامل في حالين مختلفين واحد مقدم واحد مؤخر وشرطه أن يفضل شيء في حال على نفسه أو على أي غيره في حال أخرى هذا شرطه هذا في هذا المسألة نجوز تقديم الحال في غيرها لا نجوز لأنه نقدم الحال على المقدم نعم؟ أي بلي واحد الحالين يقدم واحد يؤخر وهو يقول الآن الشيء الشارح لهذه المسألة، ولا يجوز تقديم هذين حالين على أفعال التفضيل، كلاهما لا يقدمان على أفعال التفضيل، ولا تأخيرهما ولا يؤخران، لا يجوز تأخيرهما ولا تقديمها معا، واحد منهما مقدم واحد مؤخر. فلا تقول زيد قائما قائدا أحسن منه، ولا تقول زيد أحسن منه قائما قائدا، هذا غير صحيح، هذا غلط. طبعا هذا كله كان اسماء العرب بعد، العرب هكذا استعملوا وجوزوا هذا، والقواعد النحوية تابعة ومستخرجة من استعمالات العرب. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. الآن جئنا إلى هذا مثل تعدد الحال وصاحب الحال، تعرف أن يكون الحال متعدد وصاحب الحال مفرد، نقصد مفرد في مقابل متعددها، مو مفرد مقابل تثنية والجمع أو مقابل جملة مركب، لا مفرد مقابل متعدد. قد يكون صاحب الحال مفرد مثل المثال الذي مستناه، إذا نقول جاء زيد راكبا ضاحكا، وهو الحال متعدد. وقد يكون صاحب الحال متعدد والحال متعدد، كلاهما متعدد. مثلا تقول لقيت زيدا مصعدا نازلا، شلون يعني هذا مثلا حالا واحد للفاعل واحد للمفعول، هذا الكيفيه كيف ان شاء الله بعدين نذكر. ان القاعده فيها هكذا صوره، يعني اذا كان الحال متعدد وصاحب الحال متعدد يقول الاقرب للاقرب والابعد للابعد، لان يعني حال القريبه الاولى للمتاخر. مثلا نكتب كتابه افضل، لقيت زيدا، عشان اكتب راكبا ماشيا، لقيت زيدا راكبا ماشيا. عندنا صاحب الحال اثنين، الفاعل وهذا والمفعول به زيد، وعندنا حال اثنين راكبا وماشيا. فالقاعدة إذا ما عندنا قرينة، يعني إذا كانت هناك قرينة لفظية أو معنوية قرينة دليل ما عندنا، نقول الأقرب للأقرب راكبا لزيد، يعني الحال الثاني الأولى لصاحب الحال الثاني، والحال يعني القريب، وماشيا تكون للفاعل. هذه القاعدة. ولكن إذا كانت هناك قرينة، لا بعد نعمل حسب القرينة. مثلا تقول يعني انا عندما لقيت زيد في ملاقاتي مع زيد راكب كان وانا كنت ماشيا، تقيت وهكذا. لقيت هندا راكبا ماشية، قرينة موجودة، يعني قرينة شنو ماشية؟ فلا ما نقول الأقرب الأقرب والأبعد الأبعد، هذا راكبان يكون لفاعل، يعني أنا راكب، يعني القريب للبعيد صار، والبعيد للقريب. نعمل حسب ماذا؟ حسب القرينة. قرينة هنا نفضية موجودة. شلون؟ وهذا لقيت هند راكب ماشية راكبة يدل على أن الفاعل مؤنث أيضا، فيكون قريب القريب والبعد البعيد. وإحنا نقول لقيت زيدا، لا مثلا هكذا نقول لقيت زيدا راكبة ماشيا، يدل على أن الفاعل مؤنث فعلا، هذا ماشيا يكون لزيد وراكبة يكون للفاعل. وأنا قرينة، أنا نعمل حسب القرينة، وإذا ما تكون هناك قرينة نطبق القاعدة، يعني الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد. والحال قد يجيء ذا تعددي متعدد الحال لمفرد مفرد في مقابل التعدد لمفرد تعلم وغير مفرد يعني لحال متعدد تالتا يكون لحال مفرد تالتا لحال غير مفرد لصاحب الحال لصاحب حال مفرد وتالتا لصاحب حال متعدد ملي شيخ حسين تفضل يجوز تعدد الحال وصاحبها ليش مفرد مفردون بعد يجوز تعدد الحال تعدد الحال وصاحبها أنفس هذه الجملة كيف الواو شنو هذه الواو حال ايه احسنتم وصاحبها مفرد يجوز تعدد الحال وصاحبها يعني حالك وصاحبها مفرد حال كون صاحبها مفرد يعني نفس هذه الجملة صاحبها مفرد هي جملة حالية مستدعى قبل جملة حالية تفضل صاحبها صاحب مبتدا ويحتاج خبر مفرد خبر مفرد على اي حساب نقول مفرد لا يضاف المعرفة نعم المثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالا من زيد والعارفين هما جاهل ومثال الثاني دخلت دخل منا مصعدا من حليلة فمصعدا حال من الشاق يعني الفاعل ومن حليلة حال منهم يعني لأن قرينة هنا موجودة بعدها قرينة موجودة ما قلنا مصعدا لا قبل لا قبل بعد لا بعد يعني مصعدا لهم ومن حليلة لكن ها بل تناقض يعني حالة ماشي اذا تشكل بهذه الحالة اي ممكن ما يكون زمان جاء زيد راكبا ماشيا يعني ثالثا يكون ماذا أي في حال كونه لا مو تناقض يعني اللي يقول يعني مرة يذكر مرة يمشي ما هذا ولا هذا زين نعم والعام فيهما لقيت ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا معنا لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما أعرف لقي ابن لقي إيه نعم إيه ذي صحيح ابن فاعل لقي إيه أخوي مفعول به شو فاعل بين الإعراب فاعل مرفوع على مطرح إيه مرفوع على مطرح ضمن مقدرة ومن عمل ضرورة للي أخوي مفعول به للي زين أخوي مضاف إليه لا أول لقي فعل ابن فاعل هو مضاف جاء مضاف إليه أخوي مفعول به خلاص عليك إيه أخوي مفعول به ابن مضاف إيه يعني ابن مضاف إليه نعم ولكن تستمر في الإضافة وابن مضاف وأخوي مضاف إليه وأخوي مضاف أخايف مضاف إليه قال حال ابني منصوب على مصري قال عن يقين لقيه منجدين حال من أخوين بلي ومنجدين مضاف لها مضاف إليه نعم فأصابوا كالمضارع أصابوا في الماضي كالمعادة إنصاء عاطفة مبني شلون مبني على الفتح شيخنا اول صلحة مبني على الضم مبني على الضم يعني الاصل حسب الاصل صححة يعني حسب الاصل صححة مبني على الفتح حسب الاصل لو قال فأصابه مبني على الفتح حسب اصله والضم معاه لو مغنما ومعول به لأصابه يعني احسن تفضل الواو ايه قل له وضوح لي ماذا كالتخ خائفا حال من ابني ومن زين حال من اخوي والعارف فيهما تقيه فعند ظهور المعنى فهل تدخل كل حال إلى ما سيكون به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين اسمين حتى أمين يقول أول الاسمين ففي قولي فلا قيل زيدا زيدا مسعيدا من حديدا يقول مسعيدا حالا من زيدا من حديدا حالا من الشرع. أحسن جيد. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعتف في نحو لا تعتف هذا بمفسدة. وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعتفي الأرض مفسدة. الآن يجي قسم الحال على قسم. قلنا الحال لها تقسيمات، من تقسيماتها الحال على قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. والمؤكدة يقول على قسمين في الشرح، وغير مؤكدة ما سوى هذين القسمين. المؤكدة قد تؤكد العامل، المؤكدة قد تؤكد ماذا على قسم، تؤكد العامل وفي هذا البيت الشيء إليه وعامل الحال بها يعني بالحال قدر. وبعدين إن شاء الله يأتي قد يؤكد ماذا الجملة، مضمون الجملة على قسمين، مؤكدة مؤكدة لعاملها ومؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها، وغير مؤكدة بعد على أقسامها. لذا قال هنا وعامل الحال، العامل الذي يعمل في الحال بها بالحال، بها سببية بالحال يعني بسبب الحال بواسطة الحال، قد أكد يؤكد، قد يؤكد بالحال، تسمى حالا مؤكدة لعاملها في نحو لا تعتف في الأرض مفسدا. متى ضابطها؟ ما الضابط؟ إذا كانت الحال من حيث المعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى العامل، يعني اللفظ مو واحدها لكن المعنى واحد. لا تعتم ومفسدا معناهما واحد يعني بمعنى واحد، لكن مادة غير واحدة. لا تعث في الأرض مفسدا، ومفسدا هو نفس لا تعث، نفس العثو، يعني لا تعث حال كونك مفسدا. فهنا تأكيد الحال تؤكد العامل. صلى الله عليه وسلم. تقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين وعلى وغير، وغير المؤكدة على المؤكدة. شنو نقرأ؟ غير وغير غير. إيه صحيح. فالمؤكدة على قسمين و. وغير المؤكدة. أحسن. من. ليش ثلاثة؟ غير مبني. لا متى إذا كانت مضافة مو على بعض. متى تكون مبنية إذا قطعت عن الإضافة أو فيها شرائط يعني، لكن غير لاحظ إخواني كلمة غير فيها بحث يعني. غير أولا من الألفاظ اللازمة للإضافة، دائما للإضافة تضاف وين انقطعت عن الإضافة تقدم مضافة، يقدمها مضافة. مثلا تقول استغنت، أو قل عندي مثلا عندي عشرة دراهم لا غيره، لا غيره مبني على الضمة، تقول لا غيره، هذا لا غيره أو لا غيره، طبعا لا غيره هنا أفضل. شو الوجه لا غيره؟ ها؟ لا غيره مبني على الضمة، يعني تحمل مثلا ظروف الغايات، ظروف الغايات مثل قبل وبعده، قطعت على الإضافة ونوي معنى المضاف إليه، نقول لا غيره يعني لا غيرها. طبعا هو لا غيره قد تكون خبر لي يعني ليس، يعني بمعنى ليس غيره، ليس غيره، ليس إما اسم ليس والخبر محذوف، أو خبر ليس والاسم محذوف، وهنا مبني على الضمة، مبني على الضمة إما في محل رفع وإما في محل نصب حسب الموقع بعد في إعرابها. نقول إذا قطع الإضافة تبنى على الضم، ولكن من الألفاظ اللازمة للإضافة، يعني حتى لو قطعناها تكون في النية، في نية الإضافة، لأن من الألفاظ اللازمة للإضافة. وبعض الشيء أخي لها حكم آخر، أنها من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، مثل مثل متوغلة في الإبهام، يعني تنفر من نكرة وين وظيفة لا معرفة، النكر والمعرفة لا معرفة. فقط في مورد واحد في مكان واحد إذا أضيفت تعرف، إذا أضيفت إلى معرفة وكانت واقعة بين معرفتين متضادتين، اثنين معرفتين متضادين، هذان اسمان، فتضاف إلى المعرفة الثانية وتكتسب تعريفا. مثل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، هنا غير كتب التعريف. لماذا؟ لأنه وقعت بين اسمين متضادين، الذين أنعمت عليهم والمغضوب، متضادان بين معرفتين متضادتين، فهنا تكتسب تعريفا. لذا نقول غير صفة من الذين، إذا ما نقول إذا جوز جاز أن تكون غير صفة من الذين. وقرأتم يعني أن الصفة والموصوف النعت والمنعوت لابد أن يكون مطابقين من حيث التعريف والتنكير. الذين معرفة غير معرفة، كيف معرفة كتبت تعريفة من المغضوب، كيف كتبت وهي متوقلة بالإبهام؟ نقول هذا أمر، هذا موضع، هذا استثناء، لأنه وقعت بين معرفتين متضادتين، من المنعم عليهم في مقابل المغضوب عليهم، فكتبت ماذا؟ تعريفا. هي غير متوقلة. مثلا تقول رأيت رجلا غيرك، كيف رأيت رجلا غيرك؟ رجلا نكرة، غيرك نكرة، يعني صار صفة لرجلا لأنه ماذا؟ لأنه نكرة، وإن وضف إلى ضمير الخطاب، لكن ما كتب تعريفا من ضمير الخطاب، إذا جاز نقول غيرك. فالقسم الأول إلى المؤكدة ومؤكدة عاملها، وهي المراد بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله وعرفه لفظا، وهو الأكثر أو واصف. هو الأكثر، يعني هذا الذي يؤكد العامل هو الأكثر، نعم، أو وافقه لفظا، أي يعني دل، نعم، يعني الأكثر أن تكون الحال موافقة للعامل في المعنى لكن مخالفة في اللفظ، لكن قد تأتي الحال المؤكدة موافقة للعامل لفظا ومعنى، يأتي بآية قرآنية بعد يشير إلى هذا. وأرسلناك للناس رسولا، هذا رسولا حال من أرسلناك، عفوا لا، حال من الفاعل في أرسلنا، وهي من لفظ العامل أرسلنا، هو مؤكد للعامل، نعم، إيه؟ وهو المطلق، لأن الرسول مشتق، واشتقاقه يدل على أنه ماذا؟ حال. لو كان مفعول مطلق لكان جامدا يعني مصدرا، لأن المفعول المطلق مصدر. فضلا، فهو جملة الأول في الكثرة، مثال الأول لا تحسب في الأرض مفسدا، ومنه قوله ثم والبيت والبرين، وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، من حال كونها مسخرات. نعم، فعول هذه يعني ما نقول صفة مشبهة أو لا، اسم فاعل على وزني يعني مرسول، اسم مفعول يعني رسول بمعنى مرسول، ورسول فعول من صيغ الصفة المشبهة بعد رسول فعول، مثل صبور مصدر رسول، أرسل يرسل إرسالا، إرسالا باب الإفعال إرسال، لكن رسول اسم مشتق، رسول بمعنى مرسول طبعا، لأن وزن في الصرف يقولون فعول وفعيل، فأنا شفت هذه النقطة، فعول وفعيل وزنان يأتيان بمعنى أثناء فعل اسم المفعول، هذا من الصيغ. مثلا صبور، رجل صبور بمعنى ماذا؟ صبور بمعنى صابر، صبور بمعنى صابر، ورسول بمعنى مرسول. لاحظ وزن، هذا وزن واحد مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، هذا الوزن وزن فعول مشترك بين معنيين، بين اسم الفاعل واسم المفعول، وهذا بهذا المثال يعني رسول بمعنى مرسول، فإذا اسم مفعول، فرسول اسم مفعول. نفس الوزن صبور مو نفس المادة، الوزن كلامنا في الوزن. صبور على وزن فعول بعدها سيكون بمعنى صابر اسم فاعل. رسول أيضا على وزن فعول، مو على وزن فعول يكون معنى مرسول اسم مفعول. فإذن هذه صيغة فعول مشتركة بين اسم الفاعل واسم مفعول. نجي إلى كلمة وزن فعيل، وزن فعيل كذلك مشترك، نقول مشترك يعني وليختلف بالمادة، ها يتعين بالمادة، الوزن مشترك وتعيينه بالمادة. لاحظ فعيل وزن فعيل أيضا مشترك بين اسم الفاعل واسم مفعول. تقول رحيم بمعنى ماذا؟ راحم، فإذن اسم فاعل. جريح بمعنى ماذا؟ مجروح، فإذن اسم مفعول. يتعين بالمادة. نعم إذن هذا من هذا الوزنان، يعني هذا الوزن فعول وفعول وفعيل مشتركان يعني باسم فاعل اسم مفعول ويتعين بالمادة. وايضا يستوي في طبعا مو دائما وابدا، مثلا صبور يشترك فيه يعني يستوي فيه المؤنث والمذكر. مثلا تقول رجل صبور وامرأة صبور، ما تقول صبور وصبور. جريح كذلك، رجل جريح وامرأة جريح، ولكن رحيم لا، ما تقول رجل رحيم وامرأة رحيم، لا امرأة رحيمة. يعني احيانا يكون فيه في شرائط تصير في المد ها كذلك رسول، لا رسول ورسول في شرائط يعني. ها الصف الثاني يكون شرائط على الصف الثاني على الصف الثاني على الصف الثاني نفس هذا الصف يعني أنتم؟ لا السنة الأولى بالمن احنا يعني بالمناسبة نتكلم عن نعتذر. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. هذا إشارة أولا أن هناك عندنا حال تؤكد الجملة ما تؤكد العامل، هذا القسم الثاني. وإذا أكدت الجملة يعني مضمون الجملة عاملها يضمر يقدر يعني يكون محذوفا. وفيها شرائط أن تكون جملة اسمية عاملها محذوف، فعندها تكون حال مؤكدة ماذا؟ متأكد الجملة. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها لابد أن يكون يؤخر، تؤخر حال من المواضع التي تؤخر فيها الحال عن العامل لابد أن تكون مؤخرة لا تقدم. طبعا إخواني في الحواشي، إذن الحواشي كثيرة ومهمة جدا، أنا ما كنت وقت أن أنشر إليها، لكن إخواني يمكنكم مراجعة الحواشي لأنه يعني في مباحث جدا مهمة. زين شيخ علي تفضلوا. هذا الوقت الثاني؟ نعم. من الحال المؤكدة وهي مؤكدة مضمون الجملة وشرط الجملة صحيح تي. نعم فكون اسمية جزاءها معرفتان أسلحن شرطان صار جملة أتكو جملة اسمية، الشرط الثاني جزءها ماذا؟ معرفة، يعني المبتدا والخبر كلاهما معرفة. المبتدا نبي شرطة، هذا الشرط الثالث صار يعني. نحو زيد أخوك عقوفا وأنا زيد معروفا. الشاهد أين عطوفا ومعروفا؟ عطوفا حال مؤكدة لمضمون زيد، زيد أخوك، زيد أخوك عندما نقول زيد أخوك يعني هو يتضمن معنى العطف أم لا، فعطوفا يؤكد هذا المعنى. والعامل فيها محذوف، ولاحظ الشاهد جملة اسمية جامدان معرفتان وهكذا الآخر. فضلوا لم يجب أخوك. اي نعم أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بذابة يا للناس من عارف؟ أعرف أنا مختلف. إيه بالي ابنه أنا ابنه ايه الخبر بالي بذابة يا أولا تجب على الله اي انا مبتدا وابن خبر. نعم اي دارت الله الي لكن انا كان من المصدر ما ادري انا مبتدا ابن خبر وابن مضاف دارت مضاف الي. شنو شنو سؤالكم كان اشكالكم؟ ممنون منكم. ماذا شيخ ممنون منكم؟ بعد على وزن الفعل. شو اسمك؟ دعوة الفعل. وزن على وزن علم اسم المرأة. اسم الشاهد معروفا قبيلة عنها قبيلة من سبع امرأة ما أدري بعد فيها جالسة أو أنا علم لقب اسم علم حتى لو كان مو اسم اسم قبيلة صح علم يكون وقبيلة مؤنثة معروفا الحال زين اسم هذا البكار يعني فعطوفا معروفا علامه هو انتظام الفعل المملوك الأول والتربية الأول حقه عطوفا والثانية حقه اي لانه يختلف يعني تقدير الفعل انا ابن دارة معروفا يعني احق انا معروفا ها دار يدور جاءت من دار يدور اوكي على كل حال هو اسم علم هذا علم هذا ومعنف من اين ما اقول علم منقول مو منقول مرتجل مهم انه علم ما يعني احق لوجه شلون أحقه إيه؟ ما يقال من أوش عن الزجن زجن أخوك عطوفا أحقه ليش أحقه قدما أحقه مو هذا يحتاج إلى عامل العامل العامل محدود يعني ما يناسب المعنى لا يناسب معنى الجملة شنو يناسب معنى الجملة أحق خذ المبتدا والخبر لا يعملان يعملان لا مو بني تفضلوا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. فلا تقول عطوفا زيدا أخوك ولا معروفا أنا زيدا ولا توسطها بين المبتدأ والخبر. فلا تقول زيدا عطوفا أخوك. فالنتيجة لابد أن يكون مؤخرا. بعد ذلك يقول وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناون رحلة. الحال من تقسيمات الحال الحال قد تكون مفردة قد تكون جملة قد تكون شبه جملة. الحال مفردة تأتي وهذه المباحث التي أشرنا إليها أمثلة كثيرة مرت علينا قد تكون حالا جملة ولا أنا هو الذي تعرض عليه قد تكون شبه جملة ما يتعرض إليه المصنف شبه جملة مثلا تقول رأيت الهلال في وسط السماء أو تقول رأيت السمكة في الماء رأيت السمكة في الماء هذا في الماء حال جار مجرور حال يعني رأيت السمكة حال كون السمك ماذا في الماء أو رأيت الهلال حال كوني في كبد السماء جار مجرور قد يكون حالا فإذن على قسم إذا كان جملة لا بد له من رابط الرابط واضح بعد إخواني الرابط ما هو إما الواو واحدة وإما الضمير واحدة وإما الواو والضمير معا بعد نستمر لذا يقول وموضع الحالي وموضع مكان يعني مفعول فيها اخواني موضع مكان وموضع الحالي تجيء جملة جملة يعني كجاء زيد وهو ناون رحلة جاء زيد جاء زيد فاعل وواو الحال هو مبتدا ناون خبر ناون رحلة يعني مفعول به رحلة هذه الجملة وهو ناون رحلة هذه الجملة جملة حالية ارتبطت بصاحب الحال بالواو والضمير شيخنا شيخنا الأصل في الحال والخبر والصفة يعني الفاضل وتقع جملة مرتفعة الحال كما تقع من كعب الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية دون ضمير إنه إما ضمير نحو جاء زيد يجب على رأسه بل الهاء يعني ضمير أول وتسمى وهو الحالية وهو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ نحو جاء زيد وعمر قائم فالتقدير إذا عمر قائم أو ضمير والواو معا نحو جاء زيد يعني علامة أنه الواو واو حالي واو الحال ثم هو الحواس ذا الذي إذا حدثناه وخلينا مكانه ماذا إذ وذات بدئين الآن يبدأ يفصل أنه متى يكون رابط واو متى يكون رابط ضمير متى يكون رابط معا يفصل يعني المواضع المفصلة ما من البحث المهمة هنا وذات بدئين بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت هذا منورا وذات بدء يعني الجملة المبدوءة بفعل المضارع جملة الحالية المبدوءة بفعل المضارع مثبت ثبت يعني مثبت شرطان فيه يعني يكون الفعل مضارع أو الجملة فعلية مضارعية يعني فعلها مضارع ومضارع مثبت هذه حوض ضميرا مشتملة على ضمير يعني رابط ضمير وتكون خالية من الواو ارتباطها فقط ماذا بالضمير وذات واو بعدها انه مبتدا لو المضارع جعلنا مسندة زين اذا كانت اذا كانت الجملة جملة ظاهرها نقول ظاهرها جملة فعلية مبدوءة بفعل المضارع ولكن مرتبطة بالواو هذا يقول لا الجملة الحالية هذه الجملة الحالية ليست مضارعية يعني ليست مبدوءة بفعل المضارع ولكن لابد أن نقدر لها مبتدا حتى تكون هذه جملة اسمية وذات واو يعني الجملة المرتبطة بالواو صاحبة الواو ذات واو يعني صاحبة الواو بعدها نوي يعني بعد الواو انوي ماذا بعدها يعني بعد الواو انوي مبتدا لابد كنت تقدم مبتدا له المضارع هذا الفعل المضارع اجعلن مسند يكون مسند لذلك المبتدا فتكون جملة اسمية ليست جملة ماذا فعلية نعم شيخنا نعم تفضلوا الجملة في الواقعة أحيانا إن قدرت بالمضارع المثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقابل جنائك بين يديك ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أمل على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم كنت وأصف عينه نعم وقالهم فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا فأصف وأرهنهم خبران المبتدأ محذور والتقرير أنا أصف وأنا أرهنهم بني وأعراب البيت فلما خشيت أظافيرهم نجوت لما شنو شيخنا هذا لما إضافية شرطية ولا بد لها من شرط وجواب الشرط ما هو فعل الشمس خشيت والجواب نجوت إخواني لما ماذا رسمت الأخوة لما على ثلاثة أقسام لما عندنا جازمة حرف جزم ولما استثنائية ولما ظرفية لما على ثلاثة أقسام حرف جزم اثنين حرف استثناء وثلاثة شرط شرطية ظرفية هذا الشرط حرف استثناء يعني مثل لم ما الضابط فيها ماذا تدخل ماذا تدخل على الفعل المضارع مثل لما يقوم هذا لما الاستثنائي بمعنى إلا بمعنى إلا تكون ماذا بمعنى إلا تدخل على ما جملة اسمية بعدها لما الشرطية ضابطها ماذا تدخل على الفعل الماضي فقط تدخل على الفعل الماضي مثل الآن هذه يعني حتما لابد أن تكون تدخل على الفعل الماضي حتما وإلا لا تكون شرطية طبعا جوابها قد يكون فعل الماضي قد يكون فعل مضارع قد يكون جملة اسمية المهم أن يأتي بعدها ماذا فعل ماضي الدليل جازم لا الدليل إذا تقدر على المضارع تصبح ماذا تصبح جازم